جزاكم الله خير وبارك الله فيكم ونفع الله ما قلتم وغفر الله لنا ولكم المسلمين أجمعين. يقول السائل ما حكم الصور الموجودة في الكتب وغيرها في بيوتنا اليوم؟ ما أدري حكمها، الله أعلم. نحن قلنا إن الصور في حسب فهمنا للأحاديث وعمومها أنها محرمة، ولكن ربما أن الذي صورها أخذ بفتوى من قال أن مثل هذه الأشياء لا يعد تصويرا، إنما هو حبس ظل وأنه لا يشملها، فالله أعلم. ما ندري، أنا لا أدري والله، لا أستطيع أقول محرمة قطعا، لأنه ربما أنهم أخذوا بهذا الفتوى، ولا أقول إنها مباحة، أقول هذا الحديث عندنا عموم والله أعلم. يقول سائل هل النظر إلى الصور المرسومة يدخل في تحريم النظر إلى ما حرم الله؟ إذا كان ذلك سيؤدي به للافتتان، وسيكون والعياذ بالله من أسباب الشهوة والشبهة، فإن هذا يكون سبيل إلى هذا، لأن الوسيلة إلى الحرام حرام. يقول السلام، المراد بعدم دخول الملائكة للبيت اللي فيه صورة، هل هي ملائكة الرحمة أم غيرهم؟ الملائكة عموما، لكن عاد ليس معنى هذا إن ملائكة الذين أمروا بالكتابة علينا يفارقوننا، فإنهم لا يفارقوننا بحال، إلا أنهم عاد لهم طريقة مفارقة إذا كان إنسان على الغائط أو على جنابه ونحو ذلك، لكنهم لا يفارقوننا مفارقة بحيث أنهم لا يعلمون ما نفعل، لا، هذا كيفية الله أعلم بها. لكن على كل حال الملائكة لا تدخل بيتا فيه كلب ولا صورة، كما أنهم لا يصحبون قوبا معهم كلب أو جرس، كما أن الملائكة لا تدخل بيتا فيه كلب أو صورة إلى آخره. نعم. يقول السائل، ما الفرق بين، يقول ما حكم الصلاة في اللباس الذي فيه صورته؟ على كل حال يكون فيه قد ينقص من ثواب الصلاة بقدر ما فيه من الإثم واحترام الإنسان واختياره لهذه الصورة، فهذا الله عز وجل هو الذي يحكم فيها. يقول السلام، حكم شراء كلب الصيد؟ لا يحل اشتراء كلب بأي شكل من أشكال، لا كلب صيد ولا غيره، تأخذه أنت من البر وتعلمه، يهدى إليك معلم، نعم، أما تشتريه فلا يجوز، لا كلب الصيد ولا الحرث ولا أيضا الحراسة للماشية، يجوز تربيها وتعلمها على هذا الشغل، لكن لا يجوز لا تبيعها ولا تشتريها. سؤال في الطلاق. طلاق لمن أخذ بالساق، وأما الفتوى عند العلماء. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. اللهم صل وسلم.